يا نور النبي الله الله الله يشوق للنبي الله الله الله يا نور النبي الله الله يشوق للنبي الله الله نظرة يا نبي أمدح في القول وامدح النبي والله كثيرة للنبي الله ما حزن رسول حقا ولا نبي الله الله يا نور النبي الله الله يا شوق للنبي الله الله نظرة يا نبي جذعنا خيل قام واعتدى والله جذعنا خيل قام واعتدل والله أخضر سريعا حالا بالعجل أثمر ورطب أتى للنبي الله الله يا نور النبي يا نبي الله الله يا شوقي للنبي يا نبي الله الله نظرة يا نبي سلال الماء من كف نبق أروى العطاشة من ظمأ وقع شربوا وتهنوا من كف النبي الله